القرآن قتي كسر عليه غيره حديث رسول صلى الله عليه وسلم دبارك كيغرو صحابي دار كيغرو بوكتو إناسو كتاب والسنة رب سبحانه وتعالى نهي القرآن كريغي ما فرطنا في الكتاب من شيء تيغر دينينا قرآن كريغي إيبو تو قرآن كريغي براغي نكسايا جيو بو قرآن كريغي تيسوك توكي ديكي سورة الأنعام كريغي ayane marowa tamara tala tin jere rabbana subhanahu wa ta'ala kitab karer tiyo yogo ti ibada rabbana gar yani iru karne dalega ti jannat ne dalega ti arhama warne dalega ti rabbana subhanahu wa ta'ala gar de ko sunni ardede ngar heri be gage sokko quran karegere go karegere ti igi tabogne ki kera rasul sallallahu alaihi wasallam ber ayi amal ber do kirni nagi sunnay ti ber rasul sallallahu alaihi wasallam ugo togo ti i mumkin gire diri kirne teeriri ti dalegi mana fi sunna ut rasul da tabu ina dinin ti dabbi da amani sunna ba ti go rasul sallallahu alaihi wasallam uddi lenin ki da dirgi one karama ka lenin ki da dirgi erona ko ti ga na wasu sina tima ta mayne ki ne kisari ne karama ko siri rasul kara kerno ba da erben yo mun wasu sina da dalila ki ne kisari ga ka erben kan ne kana rasul kerno ti rasul kara kerno ko ba da dalido ina tutika ema rasul ne rate kam sene wagen da tere tutika karama kan da erben ga di da dirgi ina tinga rasul kerno ya didir tiraro rasul dari tudiri tu ya didir tirisu to rasul ga de tu dare tiri rasul kerno da ya didisu deriliyo kitab tu ki qur'an ki yo hadis tu ki yo mazahib arbar ki yun kuda tin nora ka asuri ti kitab ke rebi yo ne kana rabbana ki yogi kana iru amrati rasul amrati ro sahabi kana kirnu ki ki araigi ke go o dar uni ngini ni ti faida wa irige ti hoye gna wala maka ka sai awal gi du'a min kullu ahad o mi ragi o gi ki wa sandu o ki sinara ki da didi gna loru la ki wa sandu o bu salanega wala ni de hitu juniga umrar juniga arama banega mau be sale ugut ken ni ragi filan ge rabbana ghafirina kiki filan rabbana zamba wa ghafirina kiki filan rabbana afigni rabbana filan afino iru filan ge ghafirina kiki ni nar iru wenare ogi her zamba wa ghafirina kiki samino erdirdi ina nar ne be tar goina wenegi o aga siga gero o ujirina kerena tubu ga gero nar agnar bedar ini armar ini u salani ger ini ugut khair ki gu iru wenegero on iru wenakini ni ni ujur wenar ini iru geblinin ke wasiri ki rabbana subhanahu wa ta'ala quran karina ni walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa qul rabbana subhanahu wa ta'ala rakku here tuwa iru ghafrina tagise wa ya akhwan tu bi tura are mu'minu ya ghasqa iru ghafrina ke igini rige bari wa qayina quran ki surat al hashr ginara aya 10 ay karirki idan kere hadis bar nani o ruwi o muslim gir go ginara dawa kirne oge biare begay daiga kedo yen yoga misl oge ne gaagi ay ho me raage o muslim akho gogi hero rabbana erde digne diga hafzina wona diga sutrena wona diga zamba go afrina ke gine diga gaagi rabbana subhanahu wa ta'ala bar inkiri gaagi ni rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih muslim gine re numero 1720 ke regiro rasul sallallahu alaihi wasallam ne gine du'a al muslim yani al mar li akhihi yani ogui muslim dir buñere akhu go muslim gi heriro bi dhar al ghaib yani bariyo giru yani du'a gina ke digi mustajaba inda ra'sihi malakun muwakkal yani turugor malaika awnere kullama da'a li akhihi bi khair ogui yani akhu go gi heru ti dini iru ke digi na kina zamba wa ghafrina ke digi na sotorna wa nakiga erdir kai samgina kiga sharra hafzina wa nakiga gi قال الملك الموكل به ملائكة ودنياني آمين يروك نقاجة وبينا نكيسة ولك بمثل يعني برات نغا يرونا كي نكي نكي إذن ودر إر قدر ما أور هير دي داين ناغي ربنا سبحانه وتعالى نغا كر برات نغي ملائكة أجر آمين ينرى ناريني كامين سي بيجي أبتغان نغا يرونا كي نكي نكي ملائكة أجر داين نغا هير كي نكي إذن wa muslimina dayina kini ni wa rabbana subhanahu wa ta'ala du'a wa istijabi gine oda ke hersedi ki waite ni retnen gi qada ad-dayn min kulli ahad o negi bida o birikidi kala ko borne na o witiriga karama hadir dal daga misil o wike ga jalsi dal daga karama ga yo o ta ziyagra hadir dal ga sokko ga on nega go yinere firan biri kidigine walla tegon tarawone yeso er sar so ta bigi o er o bagi ngina kigini ni mana biri o go kusurare je go biri kigira bori ashaki rasul sallallahu alaihi wasallam do hadis sahih bukhari ginara numero 1289 kerege rasul sallallahu alaihi wasallam janaza ko gorna kideso biri kidia den kidia na kurini kidi oneso salana kiki ogi ani gorne biri kidia na e bilda yoki wor biri sidine so nur sarada ke yuna da kiskini odan na wele kideso sahabi ni abu qatada ganaydi abu qatada ne ngini ya rasulullah alayya dainu yani tigui ogi tabalin air sar so gotergi air ke yine la so rasul sallallahu alaihi wasallam kite salana kiki abu qatada wo arago do tigo do iri rasulullah kana salana kiki or dada ina wona kiki re ogi talate dinara dinarane or siriru o kire o belnu na so o rasul sallallahu alaihi wasallam sala sanga wona dada ge o baba ke yugi kele biri da eren kor muskila wona rasul sallallahu alaihi wasallam ngini o go muslim yi wunne o biri ki dunne ngini ne yani ke bo khair bo ojo rike diga janna ke diga ke digire o do biri ge kana ko belnu ke ke so ngini mahbusun bidainihi yani dendo sabab to hasbi habsi tari ngini danga so ngini kisando biri yere muskila on kor ga hay rasul sallallahu alaihi wasallam kiro sahabi go sinye so biri ki di sam sala sero kya da no sala da ke yunege o kin sar so wata bele gudore dare kesu yigini obe o sokot yani or sokot rasala janazar sala de ka dua di le kidiga to ni sandu o mi era ke o sandu dua kir na kikiga o muslim beru o muslim wer nega hayiga dua de na kidingini maro er khera kina ningini bisar o yurinde enro o la timra kina re dai ne gigi dua o jo akin ke kaido dua ko yani rd nafsa no sandu diriga aku guna ne sila na tini ga zemin ke no erosando ni de gari ne do akira ne diga sila na ne tini ne borosan diga udo a o yero ka juru gebling ne ne man fayi ni waiti itne ne wogi ogi ne ga hayi ga biru be da kee digini ni fayda wayiri talata go dai ni bro talata gi qada waliyul mayit as-sawm anhu ki hadis be gita amnar kiti wali go gi mana go aku go ga burro go ga kraga burga o wuri go o wuri sa wata bi ga o be ga o wuri go o ke an ir go nyene re ardan wajib ne ke de kanas kana ardan do bieloru biri ardan ke de ni ga o gor go nyene ardan do biela ke ki gini ni mara ke go ke sirigina rasul sallallahu alaihi wasallam ki hadis ki sahih bukhari gina numero 1252 gina hadis sahih muslim gina numero 1662 gina rasul sallallahu alaihi wasallam ki gini ni hadis aisha ki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alayhi sawm sama anhu waliyuhu gina ki mani ay insan kana ki ke rasul du waliyuhu gina ki waliyuhu bi armar da ju dalara tibarata ay rasul ki gi ta bigi dare ila ke wo ya gini rasul sallallahu alaihi wasallam du tikios quran du kios ki kasro sokko dalil ki de ke hoige ina ke wo ya gini istighogi ma yaf'aluhu alwaladu salih min al'amal as-salihah yani buru ogi usinigi o war bor sale ne darega terega dariga sale iru kujuli na taqi ginara haram so qora tagay ginara wajibat rabana ki dirigi mana o ki wa sale o sale ne shirk kina alam do shirk kina hafza alquran do wa ba iru kujuli gina mana haram gira so qora tagay erwo ro iru kin adal do siyere ginini o ki wa sale o bo yo mu iru ki siyere gina haram da tagay gina iru din ya adal do nyaler kay gina ki bo ginare amal sale go ginara ba gor do akirna kiki dai gini ujurire aw biri kidi na kobbe kiki ujurire amala sale go gina ba go ya jame sire kiki ujurire ba ki yo kiki ujurire yani tier her ne kene o her deri akye ba yu juru ke yini ni ujurire go gina yani hiji hiji na kiki ujurire ardan ne biri kidi na kobbe kiki ujurire bo ko kir tikir ne gi ujurire kere bo bersatur go gina amala sale deri ga burbe qur'an ga gina hijigna o rakirna jame sire erde kirna ngi burki satbi em be baago kina so burgi rembe sale diga baago ki karira jakri amala sale burgi kige keri ber burgi kige ra tebloru fadul iru kire burgi sabato rabbana subhanahu wa ta'ala baage ke go sambu wujur kiri ashanne o berzato amala sale ber do kirni ga dargi burgi sagini zato amala sale ne ne so bigisam wujur kiri ki istigindo hoy gogi amal salih allati khallafaha amal salih nare berd o meki berdo kirnare kara salir ko kege amal gu salih kairi hadis sayi nare حديث صحيح مسلم ينرى نمره 4223 كرغي حديث ابو هريره رسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له تي وتي وروي ونيني ني ام بيو سكو سو تي وتي وجو رو ساولو ني نيغي علم علم نافع صدقه جاريه ولا صالح يدعو له تي ويكه ojuru usara ginaki nebra waiki sadaqa jariya gi mana o gi jame siara re jame ko kare dindo a ona kare o darba salani ojuru o gi o de o re kare salagi na ojuru kedi ojuru wala ma jame ki kette tokine ni halas kine ke kero nasu o jame ki dalu ni ni ojuru o mustamir le jame ki o dalir ko to ojuru o berne san sano kesto o ojuru a kedi ba kawi bawo ibikini karan nawo oye yalele kana bada wekete nawre gina hor dalu ngini bago mbi mustamir duga kidi ngini berne san ojuru wasano mustamir o boy o hafza alquran ngina quran o gari seydi kuni o te ke koski beji ojuru agara tepere o gi o te o gi kafino berna quran gari san na rero a beginne kinne o ke quran gari seydi ngini ne lissa kana berne san ojuru wa pegero e bitar mustamir kero o ki ojuru ki kera korzi adai tika ahwalke sokko amala sare sadaqa jariya berdo kirne begedi kibe ko kay begedi yani somaru gugui berdo beriga sokko masakin du toyri ne lokuni tigo sadaqa jariya gine ligi mana gogi ti sadaqa jariya jariya do rugege jariya ligi ti mana mon fago kana mustamir ru jar ko le rosano mustamir jame ginne jariya do mana sadaqa iri misin sundu sukre na na majrundu toyni ma ujo teni lakin kisele takkini mudugu takki uke iniro to wani jameka baka ni baka uja abi tebera kuri gabi tebera aku abi tebera laga sene kok sene ten ashara sene baku ne sare ki mara oku ba bi tebera nagi mara bi kosi kerebe tebera ya nao jurtini kere jameka ona koi ude selagni ga abur darba salagni ya kam sa wakat ke soko uwa darba salagni na adat o darba ya skoktu ujurtini kere o gere sali ka قران دي حرف نقوي 10 حسنات كده حرف كلمه درو لا حرف نقوي 10 حسنات كده او نقوتر يرني غاغي او نقوي يرش يدي غاغي او جرو عدد كلمات عدد حروف كل اوغر جاي سيدي سكر او جرتني كيزاندو صدقه جاريه نيجي تمارا امبا او ندورو امبا مستمر دو فايده وار كاينكي او اوميكير دار نيغني درنيغي سان او جرو ساونرو مستمر دو كاين و سوغوغي إلين ogi ilim shiriya ki gidi ilim koye ke kayi ilim duniya ki ge tayare go shiri bitiro ye uri wala na gele kuni siyasa ya gani na idiri ke sokoti bergay ne be tokki ke ilim go duniya ki ge na kwa ke kayi do ilim go faida ki digi ilim kitab ro iru ki ya na hadis rasul ki ya na din iru ki iru garde garege ya na garde garoge ya na ki ilim go faida ki di ilim ki kitab ki gadbe na da na muslim na rata te sehdi te ga ojoro no kayi shiriti kasati sajili na kwa raga na nini re tera muslim duk istahidi tega ojo kono kaini mara oga alibi sanne ga nara ilim tebele iru gardi adilgi ega gine siyeri ga ojo kono kaini oge masa dalalde hirayar tenega jahil de ilim du tenega er khir sabab kinor oge di tega mano na nini san sa onoru ojo kono mustamir du kaini kinne ge ki sui goy wego gi wala salih yadu lahu ena akwa higi baltenu ابن صالح يدعو له غن دين اقوار كان دي ني بور و دي ني بور و كان جينجي جانغا و دي غال تو تو غار دا نو سيري دور و صالح مارا يرو غار دي ادل سيري ر ار نو رتاغي ر دين نو ير كاي ني او كي كير تي دي كير نك كي او با او كير سيري يدعو له يدعو له مارا يس الله الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يقرا القران غن دين كداي دا يرو ارما تاير بوتوري لكن كانا كيو قران جي غري لك كي وجور كي ورسل ارو دو اكر لك كي وجور كي ورسل كي رسول لك يعني كي رسول صلى الله عليه وسلم تي اخر كسر لك سات كسر عمر يروك كي تي ودور كسر لك ساندو ورد صالح يدعو له غن يجي بر وصالح غن دو اكر لك كي باجي غفرنك باجي ارى انا ورتي غن كي كي غير كي ورتي مراسل غن يجي كي غير اوتو ني غن اوكل سوكو غوين او رو كي oti bi aki gidi ga soko suwu gina kora ogi ya kuna suku gugoni hobi gugoni o kira o adigina ra o ne ne ne a ujura ga dabu gari ne kidabu gowa ke sare bi ga kala shaya kala tiso ko biere ke sare ra kala gres na ra ma to ne ne nura san ne omei kiker te menasirin tu tagirin esu oke odin bar tagirin o kitab mar kiri gine re te menadirin kiut omei omei kiker te menatabarigin edin esu ora omei kiker te menadawa gine barasalo dili lakin hal tigi shirir kiye ya rasul sallallahu alaihi wasallam dukiya quran karir kiye ya sahabir kirniya tigi kara ega dalor ya dili gine ne dili gora barra omei ki Quran tirasana gari dara kidi wala oga kerere ujuri dara ujuri dara oka gira zafay dara elfen nagi di hamsa elif nagi di tu asara dun gari dara kuni isirinde tadu gari dara ki eregi manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam ki tigire barrak ujuri dara gari ke nurasandu gari ne ber herri berri jenni dara barayin bertar gari ne jenni dara barayin oa tuvi niki amala sale ki de umumin du nigini ni oka guranda dundu oka gari agara dundu era mana gari siri u amara sale kiryo o mujirim gina da garde yiru ki dare ni ngini ni muriyon hor ka gare gine ga gere ki da kalnu rabbana subhana tala arhama hor ka ram ki da gere kalnu berzatu di onin o kere na quran gare gine ki kiki hal o gi gere kayra hel bariki rasul mana ka hal sadir kirniya o kuni kilima quran gere ki gire biere wala delil ko nakini a gibrinu ya rasul barika sana ya gibrinus kidabe o ki korna ya gibrinus lala quran ge rabbana subhanahu wa ta'ala berdu tije sana ya rasul do kiki garde go ga herre go ga erde go ga rasul sallallahu alaihi wasallam do ga nesu garde ya rasul te dugudi gi sidi mane ya rasul garde kara te dugulo gi na on quran ge takki ne kayne sini na mana rasul garde ra barar kayne ne berwa to di o wi unni quran ge ribe kayu o ujurino kede be quran ge ribe kayu gi hal dindu yaru barki rasul barba amriti ne yaru Quran ke amriti ne yaru sahabi ger kirne yaru kitab keren maktub baro no ar pokor nai awal haja gi o ge nere tere o ne rasana quran ge rebe kayu gi rasul sallallahu alaihi wasallam kala kirno berini go o gi una kala ka gadi na kwayo ta rasul kala kirno ta rasul tene ya gonni kana ger gi na kikyo ta rasul ba go o khadija ni kana ger gi na kikyo ta rasul burro go noi kana ger gi na kikyo rasul ba go burni hamza ibn abd al-muttalib ammi go ko so go ni jafar gi ammi go ammi go ni kana gari na kikyo sahabi wo kando rasul hayar no iri kana gari na kikyo o kana quran aya map ko gari da kiyu na kiyos berdo gari na kikyos sahabi gari gi nus wala gari da la gana koli gi nus na ko ga woni gi en bedo na so kana kirnu izaka ndi ta mer kana kirnu ni ni tu kitab daira ta bira tiri delil bu ke kama sahabi ga kana kirnu rasul ga kana kirnu mufassirin wa quran ga ina kana de wala kirnu gi awal haja gi tafsir gi nare tafsir ibn kathir gi nare imam ibn kathir al quran fasirina gi aya ke bu wa alaysa lil insani illa ma sa'a gina aya ke fasirina kir aw ne ngini istanbata ash-shafi'i rahimahu allah ta'ala wa man ittaba'ahu anna al-qira'a la yasul thawabuha ila al-mauta لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بإيماء بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه بغيطة أن الإمام ابن كثير تفسيره كريم بغيطة أن أركاد بغيطة نياغيني أول آجاقي إمام شافي يغنري مذهب شافي يغي وإمام جي bare gui quran gerina ra umid her gerina ke naga ujur ke go tigi imam shafi negni barki yogni emben ke go dona su ujur ke go nslo naki ke re rasul sallallahu alaihi wasallam de delil kit yega quran geribe onin ke yukana kit yogni wala delil sayya kit yos wala sahabi wa kana kubos kala rasul bab kre barki kit yogni ke re bare gui her negi rasul gardige ke slimani her ning takiya do uti gara rasul do kerna sabir kernos derini go yosigini ni aga barro go sunna gini bigita andar tafsir ibn kasir karin kitte tay kitab ge ya tafsir imam ash-shawkani karigi imam ash-shawkani tafsir bu fasirini ni aya ke bu rabbana subhanahu wa ta'ala nagini alaysa lil insani illa ma sa'a gana kigi nagini laysa lahu jazaa illa sa'ihi wa jazaa amalihi wa la yanfa ahadun amala ahad وهذا العموم مخصص بما ورد من قوله تعالى والحقنا به ذرياتهم يعني اوغي تيغوي اوركرنيغي اويرتيغي تي دليلو كتيغي تو وانا كي لار تاي دوغني شفا اغوي امبيار دليغره شفا اغوي ملائكه شفايني غره يوم القيامه تو Obui yani amalı ko salik ne ber darajatı ko jenne kor digiri yigini ni ba uğuru buru uğuru u jenne darbe iri iririn kirbara keydi gere. Obui yani muslim soko darsaya duayine kiki iri gere ti huy uçya kasa ki gudi do ki omey kesiri. Lakin Kur'an gereğine omey ki kerti yege omey ki badar nafaya gine ki ki karan delilu boyu. İmam Şevkani tefsiru kerin yok ne ki. Sa ele kitap sahibi el manar gine ne gine tayro gine ki kero wasrino ne ki ki la tefsiri ne ne bida ay mane gi sayro mashruda ne ti ke sokko kara rasul do kerna sahabir kara kirnus Quran do kara amre te kerna hadis rasul sallallahu alaihi wasallam kira amre te kerna ti ke ne ge umur bu ti dirin ujur o ger sidiga na ke kerna ujur ke sidiga yom al qiyamah ni hasana ye ne ga yere no do jan ne ro ga ti ke ti umr al ghaib umur ta'budiyya ni ra rabbana rake ujur ni gi tike rabbana subhanahu wa ta'ala ke kigiru quran ke kigir ni ona hadis tu ke kigir ni ona rabbana ra amre ni ni ona ni mari gi taqiya su der yore tike taqiya ke asundo rabbana subhanahu wa ta'ala ti amre ni rasul sallallahu alaihi wasallam ki sallallahu alaihi wasallam kirni gi kidini ujur ni ga se yerna da ni ga se jan ni ga se lakin ti ku kana de lidu ke ti ogi or kirna ra ay ti ki o yi ke sun yera o duri wala o ki jan er duri wala o ki arhamar su duri wala akwai wala delil ku akwai ke gero quran ku ti so akwai hadis ku ti so akwai rasul ku kirna so akwai sahabir kirna so akwai o ke na kwa ke na kirru ta ki atu ra akwai nun ne na akwai nun ne ra akwai delil ku akwai ke no ko ki ta to di ose Quran ne diyor hadis ne diyor sen sahabir kara kirnu se rasul du dari mara kara kirnu sa ki akwai gon da tin akwai da tanagura akwai da dai ding mat ki akwai da lo ki sandu jemi ti go ibada ge salaf sale go ara kirne be ti do sire di di mani ti tu ki sandu ki de ding tayro ke da o darar ing yomal qiyamah gine ni amal nar din gir jazai ni mani amal ohonor kirne ne kir na ar gier ne udi tere ohonor go gine jere ne na ra gen ne gero ni ti ki kara delil ki teyo o gine re hasa erin quran ge harf nakko giri bismillah rahman rahim ki tizata jara harf to kidi harf nakko ge ashra hasanai kilima go na kelma ka ganne ge kilima ra hasi bin nuru huruf ta hasi bin harf nakko ge ashra hasanai ze kele fadlo yo ki kire bigir kera silise u oge quran go mi arbata jar sura ge sokko u wona par gere sele gerena ki kingunne quran ge adat marratu gerena ki ke iru bodo jibrin o kira kana jer seria Aşanne hasanat keso ko kere ne mizanu tu ne zamba o ki mizan tu ni ni ne on gera sore lakini ambeji hu ki go ni ne o ara ki digne re o ki digne o go gani ka o ke de u juri gine giris ki ki quran gere gine ki ki karama ku ru kare giris akwarta ku re to o to mu giri mi ro ga iro sane ne o to ko gera kare ki no ne gene ki die o ki dio giris ki ku re ki da quran gere nu wala baro miskin do ga to iro o ki do sane gere ki die kin nan dindori dunigi na amala sala irobana subhanahu wa ta'ala amrene ngi haya dunya gar teddi ngi abdi akwar ke ni arhama rabbana kirna de fadl rabbana ke jann na suri na wa ke ni iro aqib ngi na dangare de akwaro muslim ni ga jaza wala ta wenna de jann ni ko furra to nar jahannam do khalidina fi arkaini ki yu gar de ngi ina tur teddi de ke de lugu no gore na ko ha de lugu do una ko de lugu do rasul sallallahu alaihi wasallam bersatu gi Uğur ya Rabbana subhanahu wa ta'ala amreni yani Resul Muhammed Nâcûne re o bunu gidamı ne re re hey o ki gebine ki ahalli ki Fatıma binti Resulü koptu la yuğni ankum min Allah şeyen hadis sahih Buhari bir tane kitti ey iyi o boy mu şul tuğliga kofur rikirliga gerime irtekibiteyga zamba kirigi batar bu yine tubigine yoruğu kuru yabdağına yoruğu gardı bir kilimenigi ey taga yerine gavgunu gini ey Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir neyin la yuğni ankum min Allah şeyen taga nar cehennem denli uguyacanlı nide günü bu o mena amala salih kirliğine ki Fatima binti Rasulna maligi gerningine ni gadur maligi kulini ga kulino lakin iro jera tagan ni gango go amara sala na ardi gina ki Rasul sallallahu alaihi wasallam bigi tarili yesu tu wonne na fay sande jera ra o juru ra kere da eru da ba da sey wande de on jera kan da da gemir ti di de ki iru gardiya iru gardi nuri amala salen on hay kirna le hal ti tur di ki mazaid al arba go ti tur sidde ti ga ya na ko ayo mazhab abu hanifa gi قال الإمام ملا القاري الحنفي كده بقولني الفقه الأكبر سبعة جنرة نمرة مية وعشرة كرجي ثم القراء عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية وأنه محدث لم يرد به السنة كي kitabu nir ari Abu Hanifa mazhab kirki kitab shar al ihya kirki juzu 3 ginare numero 180 kirki on nege quran garina kini ojo ke wasi wala kitabu kirki ke mazhab nay Abu Hanifa mazhab ki mazhab shafi'i gi imam an-nawawi bar shafi'i ri silo naki nawarki kitab sahih muslim shar ginare hadith kui إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة قلنا نقول كيرجى أما القراءة أما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوها فذهب الشافعي والجمهور إنها لا تلحق الميت تعرفونه كلا إدة مواد سيد مسلم كيرجى إمام الشافعي يعني مزابو كيرجى وقرآن قرينا وميت هركيني أجر وكيسي لواكي مذاب سويقيني يوغنكي مذاب المالكية إما توقوي أو مالكية سيدة تريكي هل مالكية مذاب توقوي كيرجي ونين قرآن قرينا كيني أجر كيواسي لغينا إذا سيوغنا إذا أبو زيد القيروان إرسالة ومين آغن كتاب إرسالة أبو زيد القيروان باب ما يفعل بالمحتبر باب كي كيرين يغني أرخص بعض العلماء علماء قنير أرخصا كيكيه وكي ابن حبيب بيجنالي وبروركي عند رأسه ونهي تاغيرو بصورة ياسين يعني ونهي تاغيرو ياسين أغل أغي سيني تاغيراني نركاناني أرخصا ياسين جريني أقوائينا ابن حبيب تكيني ولم يكن ذلك عند مالك أمرا مأمورا به يعني باركي إمام مالك كان أمريكي كان كيوس ماذا بغنص سيجنكي ناركي رسالة ابن أبي زيد القيروان يكيري باري ابن حبيب تكينا نيجي إمام مالك كان عمر جنوس كان كيوس جرسونا هذا منهج ورس ما مزح بورس يجنيكي قال الشارح أو يعني شارحين يعني بل هو مكروه عنده قراء قراءة ياسين أو غيرها عند موت أو بعد موت أو على قبره كوينا إمام مالك أوينيني قال الدسوق في حاشيته قال ولس المصنف يعني الدرديري في التوضيح في باب الحج أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور ونقله ابن أبي جمرة في شهر البخاري ونقل القرافي في الفروق كتابه بيجرنيني قال الدسوقي في التوضيح المذهب أن القراءة لا تصل الميت مالك كتبه كره علماء كره يوغنكي أها كي يغنكي نورك عليني وغن مذهب ويغو استوى كسوي مذهب الحنابلة قال الإمام أبو الحسن البعلي في الاختيارات ولا يصح استئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء الإذن في ذلك وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له يعني أجرين كرنا قرآن قرينا ناقرس كينا أجر قول بردو قرينا ومين كرتيجي علماء اسلام کی گئے نا قغاسی ہے گئے کی کتابو کری ہوگنی ایم ای ہوگنی کی رو ہوگو ایلگی امام ابو الحسن البعلی گئے کتابو اختیارات کی کری بگیتا گئے کی لا یصح کرا تیل ہوگنی اوگی ذاتو دی او عمل صالح گئی اجرا صندوق گئی مال صندوق گئی عمل صالح کرنے گئی نی ربنا اجر کی لوگنی او میتر یارکی نرجون جامر ارکتن سالانا اجر کی جیر کیا وی نی تیل برطا ان نی من گئی دو hal ori wura katen salagana ne kin tay dogne ne on quran garigine re mnare meter real tebere elfe real tebere jipki ki diore quran garigine nar ke ro ke koy uju ki kislo uju uju wa ke ya wana yo kira uju o uju ne kirne ne ki wa kira gariyo u begin ne ne obi ari ga na ko ga je si lori hogiye meter real do musa quran sa ko garne meter real quran garne ne elfe real ke ni 10 marat gari garigine ri مليون لو كاين كام مره غيرني هو بيعلي قال واكرنا زنا واكرنا غرو واكي على ار كده قال لكرنا ارنو كرنا هنا جس مليون لاقتي كار هو غير كي هي قران ني امر غير ده مين ني جيروسي او جور كي هو سدي كده نار ده نام سورو قال جي نرجوني نا يري ابل سالا غدنا سلا سلانا وديوا وندي تابيا تابند مارغنا زغا كان هيكاجينا عمره لاجينا لولوني ار في سبيل الله ار خير نير ار خير نار وين ديناغا ojur ini menegi o ojrina tanna na mujrim du kay nege kusum ojur o ke ke nar ke temi kigi ki delil ke riyo jo be akelar kada dori u begin na yini ni o ku yinare ma ergi misli hadis ke rigi iqra yasin ala mauta kon gina hadis kin ne kize hadis sai abu daud ke rede ngol na yini wa ni mun kun kuri gini sai hadis begin na i hadis ki sai sunan abu daud ke rede اقرأوا ياسين على موتاكم جنا لي لكن هذا كي ضعيف نعم ضعيف جنا كي حافظ إن حجر رجنا لي كي أو يو حديث كضعيف كسبق هو غير كده جنا راه صحيح بخاري أو فسر جنا جنا راه أو عالم سقر حافظ جنا حافظ نه مارا حديث سقر تار كده أو كني يعني كتابه تلخيص الحبير كريجرو ذكر له ثلاث علل يعني ار واتي كده ناس ار وياك سامد حديث كي ضعيف يا ناكي جو فرار رسول كيوغني كلا هو جنا كي يعني إمام الزهبي ابن حجر الباركين سيئي جنا امام الزهبي بكتاب نركة الحديث كي ضعيفي جنا كي كلا هو جنا كي نار ضعيفي نكي سلسلة حديث ضعيفة كري امام الالباني جي كلا حديث كي ضعيفي جنا علماء كيسا قدرسنا حديث كي ضعيف سيئي ضعيفي ار كنا يقولوا بكتاب نركة الكتاب كير كي طيب حديث كي يعني او وي مقابر كير تربا كير تيغني ني قول والله واه كي وادا شرما رارو يرينا وجو رو كي تيغني ني اوني غاتو وجو اي ديغنا را باغيتا ان لك حديث بيغنا اور كاسالين نون ناي نور كو ديغني ني حديث كي حديث بايستورو حديث باطل غير موضوع وقوالار كي دني كي لا ديو حديث كي ار قول ما سكو كو هاي غني حديث كي امام الذهبي في الميزان يو غني حديث كي حديث باطل وقوالار كي دني كانا رسول كي يوغني ابن حجر في اللسان السيوطي في ذيل الحديث الموضوع حديث كي حديث رسول الله كي ور قوالر كده نغني حديث كده شيخ الالباني في كتاب الجنائز فهؤلاء وامثالهم كثير هناك مؤلفات تسمى كتب التراجم اذا كان صحابي في كتب خاص بالصحابه واذا كان علم من الاعلام امثال هؤلاء في كتب أمثال سير أعلام النبلاء والحلية لأبي نعيم وغيرها كثير وباعتبار آخر أنهم رواة الأحاديث تجد كتب تراجم رواة الأحاديث فالمقصود لابد من أن يتحرك طالب العلم ولا نقتصر على فن معين ولا على شيخ معين وذكرت لكم أن الالتحاق بالمدارس والجامعات مؤسسات الأكاديمية ده مهم لأن الطالب الذي يلتحق بالمدارس يسمع أكثر مما لو لازم شيخ واحد لو قرأ فن واحد يطلع على أشياء لا يمكن أن يطلع عليه عند شيخ واحد فالله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور المشرف وبارك الله فيكم وأكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين جزاكم الله خير الجزاء على هذا البيان جاءنا سؤال واحد فقط يقول هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد جبريل قلتم أن موسى عليه السلام لم يتخذ الحوت إلا لدليل مكان الخبر فكيف لما طلب موسى من يوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فهل عندهم غير الحوت ذات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا السؤال طيب نعم أعانكم الله على الإجابة آمين آمين السؤال طيب وجزى الله السائل خير الجزاء نعم أهل العلم في نفس الآية تعرضوا للموضوع وتركوه من غير تعيين قالوا هناك زاد ولكن ما نوعية الزاد لم يذكر هذا إنما هناك زاد فقط فالشيء اللي أخذه سيدنا موسى برفقة سيدنا يوشع ما شكله ما نوعه لم يذكر لماذا؟ لأنه طعام والطعام ليس فيه أي فائدة بالنسبة لنا نحن أهل القرآن الكريم حتى نعرف نوعيته المهم عندنا أن يكون طاهر حلال وشكرا جزاك الله خير على هذا البيان كالله فيك ورقة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر مكتب الملحق الديني على هذا الجهد البناء ولا أنسى مشايخنا والدكاترة وكل الحضور وأطلب منكم أن تقيموا مثل هذه الندوة أكثر حتى ترفعوا من شأن الطلبة والشباب وجزاكم الله خيرا شكرا إن شاء الله شكرا وأختم هذه الندوة الجميلة الطيبة المباركة مع هؤلاء الأفاضل المشايخ الأجلاء وأنا يحزنني أن أتركهم، لو كان الودي ودي أن أستمر إلى الصباح. جزاك الله خير. إلى المساء. إلى المساء؟ إلى المساء يعني. إلى الغداء الصباح. المشكلة ما في. نزاك العلم. نحتاج إلى الغداء يا رجل. أدنا غداء. وفي الختام أختم بقول فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن العلم. يقول: بالعلم يكون العبد سراجا في أمته. صحيح. يهديهم الصراط المستقيم. صحيح. ويبين لهم النهج القويم. وبالعلم يستنير في حياته وبعد مماته. صحيح. فهو نور القلب ونور القبر ونور الحشر ونور الصراط. العالم حي بعد مماته والجاهل ميت في حياته.